باب صلاة المسافر. قال: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة. هذا هو المسافر عند جمهور العلماء، يكون مسافر مسافة 16 فرسخا ويكون السفر مباح. هذه مدة السفر المسافة، إذا كان هذه المسافة تبلغ هذا القدر الذي قدره المؤلف فإنه يترخص له السفر 16 فرسخا، وهي 4 برد، البريد والبريد 6 فراسخ. مسافة القصر يقول 4 برد مسافة، والبريد 6 فراسخ 4 فراسخ، فتكون 4 × 4 4 برد 4 × 4 16 فرسخ، والفرسخ 3 أميال فتكون 48 ميل، والميل 1.5 كيلو أو كيلوين إلى 3 تقريبا الميل، فتكون مسافة في قارب 80 كيلو. هذه المسافة، مسافة قصر السفر 4 برد، والبريد 4 فراسخ 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، تكون الجميع 48 ميل، والميل أكثر من 1.5 كيلو، يعني فالكيلو نص طلعتها 72 كيلو، يعني تقريبا 600 يعني كيلوين إلا ثلث أو قريبا من ذلك، هي تعادل ما يقارب 80 كيلو. إذا كان هذه المسافة، هذا الذي قرره جمهور العلماء، إذا كانت هذه المسافة يترخص رخص السفر 80 كيلو، ولا بد أن يكون السفر مباح. إن كان سفر معصية، كان سافر لتجارة خمر أو للدخان أو للعدوان على ظالم أو للسرقة أو قطع الطريق، فلا يترخص، قالوا لا يترخص. والقول الثاني وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تشترط المسافة، وإنما ما تحدد بهذا، وإنما العبرة بما بالعرف ما يعده الناس سفرا ويسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد والطعام، هذا يسمى سفر، وما لا يعده الناس سفرا فلا. وعلى هذا على قول شيخ الإسلام السفر للخرج ما يعد الناس سفرا، ليرجع في يومه ما يعد سفر، فلا يكون مثلا 8 كيلو ولا 100 كيلو ولا 200 كيلو ما تعتبر سفر، الشيخ الإسلام ابن تيمية، والجمهور تعتبر على هذا. ولا بد أن يكون السفر مباح، لأن كان سفر محرم فلا يترخص. والقول الآخر أنه يترخص، أنه يترخص ولو كان سفر محرم، ويترخص له السفر وعليه إثم فعل المحرم، قد يكون ترخصه سببا في توبته. نعم. صلى الله عليه وسلم، هل أفضل الأخذ بالرخصة في السفر كالجمع القصر أم الأخذ بالعزيمة؟ الأفضل الأخذ بالرخصة، يأتي القصر، القصر سنة مؤكدة ينبغي فعله وأوجبه بعض العلماء كما سيأتي. أعد بس. وعن كذلك الجمع في المطر، هل أفضل الجمع أم الأخذ بالرخصة؟ القاعدة هذا، القاعدة العامة هكذا الأخذ بالرخص، لكن ينبغي المراعاة والنظر في هذا والتأمل، ينظر أحوال الناس، ولا يختلف اختلاف أحوال الناس، اختلاف الأزمنة والأمكنة. مثلا في زمن الآن الأسواق ما فيها دحض الآن، ولا تختلف الأماكن التي شوارع واسعة وليس فيها دحض ولا مشقة، والناس أكثرهم عندهم سيارات ويخرجون لحاجة يسيرة، فلا ينبغي أن يجمع إلا في حالة شيء واضح، عذر واضح. أما في القرى أو في الهجر وفي البيوت اللي فيها عشاش وفيها طين، مما قال ابن عباس: كلفت أن أحرجكم فتدوسوا الطين إلى ركبكم. الآن ما فيه مثلا في المجتمع الآن ما في طين ولا دحم يدس الإنسان إلى ركبته، والغالب أنه إذا جاء المطر، إذا كان مطر عادي نشفت الأسواق، ويكون هناك تصريف للسيول. المقصود هذا يختلف باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة. هناك القرى التي فيها والهجر التي فيها الطين، مجرد ما يأتي مطر والناس فقراء ما عندهم شيء ولا عندهم وسائل، مجرد ما يأتي المطر يحصل مشقة عظيمة على الناس، هذا ينبغي على الرخص. أما في الأحوال الأخرى والأمكنة التي فيها شيء من الرفاهية وفي شيء والشوارع مسفلتة والناس مرفهين وعندهم سيارات، ينبغي ألا يجمع إلا في شيء واضح. نعم. نعم كل امام على حسب حاله. نعم تسرع الامكنه. نعم مثلا اذا جاءك مطر هنا الان والشوارع مزفته ومعك سياره الان والبيوت كلها مصبه الان مثل هجره كلها بيوت من عشاش وطين وتكاد تسقط ولا يستطيع احد يمشي ولا احد مع سياره وكبار السن اذا مشى سقط هل هذا مثل هذا؟ سرع على الاحوال. نعم نعم السفر غير السفر غير هذا في البلد هذا بس الجمع في البلد الجمع في البلد. نعم قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان يعني مباح يومين قاصدين للإبل الإبل المحملة بدبيب الأحمال بثقل الأحمال ودبيب الأقدام مسافة يومين قاصدين للإبل المحملة هذه مسافة القصد وهي تعادل 8 كيلو تمشيها الإبل في يومين من هنا إلى الخرج تمشي يومين إذا كانت محملة ودبيب الأقدام هذه مسافة القصر. نعم يومين قاصدين يعني متوسطين. نعم قصد توسط. نعم وكان نعم من مفارقة البنيان نعم تبدأ السفر رخص السفر. نعم قال وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة. نعم هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أنه ولو كان سفر محرم يترخص. نعم إذا ولو سفر نسخ سواء كان سفر عبادة كالحج والعمرة والجهاد أو سفر نزهة أو سفر للتجارة أو للزيارة عام قصد ولي سفر ما قصد السفر ما قصد المسافة ها ولو كان ما العبرة بالقصد العبرة بالمسافة إذا كان قصد يتنزه في مكان وهذا المكان مسافته في مسافة القصد يترخص إلا إذا نوى أن يقيم في هذا المكان أكثر من 4 أيام فإنه يتم كالنازل مخيم في مكان أسبوعين هذا يتم على أقره جمهور العلماء من أول فضل. أما إذا كان يقيم يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو يقيم ولا يدري متى تنتهي إقامته فهذا لا يزال يترخص. نعم هذا قول الشيخ الإسلام قوله له وجاهته الطيار الآن إيه على هذا القول نعم على هذا القول نعم يقول ما يعتبر ما يكون مسافر. أما الجمهور فالعبرة بالمسافة. نعم المعتمد الفتوى على ما الآن الفتوى المعتمد على ما على ما قرره الجمهور العلماء. نعم نعم من مفارقة البلد. نعم. قال فله قصر رباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم. نعم فيقصر رباعية إلا أن يأتم بمقيم إذا صلى المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام كما جاء عن ابن عباس أنه سئل ما لنا ما معنى إذا صلينا مسافرين قصرنا وإذا صلينا خلف المقيم مثل قال تلك السنة أو تلك سنة نبيك إذا صلى المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام. نعم نعم إذا سلم الإمام يأتي بركعتين فإن سلم فصلاته باطلة يعيد الصلاة 4 من أولها. نعم يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يختلف عليه. نعم قال إلا أن يأتم بمقيم أو نعم. لم ينوي القصر. نعم إذا لم ينوي القصر ونوى الإتمام فلا بأس الصواب أن القصر مستحب ليس بواجب لو أتم صح لكن هذا خلاف الأولى. والقول الثاني أهل العلم أنه يجب القصر يقول الله يجب الصواب أنه لا يجب والدليل على هذا ما ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف الإمام خلف عثمان بن عفان الخليفة الراشد في منى 4 تم الصلاة وإن كان عبد الله بن مسعود استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لكنهم صلوا خلفه فلو كانت الصلاة صلاة المسافر الرباعية لا تصح لما صلوا خلفه. أجمعوا على هذا. كذلك ثبت أن عائشة تمت في السفر يجوز، الصواب أنه يجوز لكن خلاف الأولى، خلاف السنة. نعم. إذا جهل حال الإمام هل هو مسافر أو مقيم؟ تعمل بالمقيم، تعمل بالأصل، الأصل الإتمام، الأصل الإتمام، ترجع إلى الأصل. نعم. نعم. ها؟ نعم. وعلى حسب غالب ظنك، إذا كان أغلب على ظنك أنه مسافر، لكن تعرف هذا، كان إذا صلى من ركعتين عرفت، أو فاتك شيء من الصلاة عرفت. نعم. ها؟ كيف؟ في خلاف بين بعضهم يرى هذا ويكون معذور، وبعضهم يرى أنه يصلي نافلة. نعم. قال: أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام. نعم. إذا نسي صلاة وهو مسافر، صلاة حضر، سنسى صلاة الظهر تذكرها في السفر وصليها أربع، ما يقول أنا مسافر صليها ركعتين، صليها أربع. وكذلك العكس، إذا كان مقيم وتذكر أنه نسي صلاة وهو مسافر يصليها أربع. نعم. نعم. يخبره، نعم، يقول أنا مسافر، يقول خلوا واحد يتقدم منكم أحسن عشان نتم، فإن قدموا وأصروا صلي به ركعتين ثم يقضون، إذا سلم يكملون صلاته. نعم، يأمرهم بالإتمام، يخبرهم، يقول أنا أصلي ركعتين وبعد السلام تكملون. نعم. ها؟ ما أذكر، لكن هذا لا قول لا غبار عليه، معروف. نعم. نعم. هذا مرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأهل مكة في غزوة الفتح: صلوا أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. نعم. قال: نعم. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. نعم، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء ليس له أن يتم. نعم. والصواب أنه يتم كما أتم الصحابة خلف عثمان، يجوز وإن كان خلاف السنة. نعم. قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، إذا نوى الإقامة أكثر من 21 يعني ما زاد عن 4 أيام أتم، فإن كان 4 أيام فأقل يقصر. قال بعض العلماء 3 أيام، قال بعض العلماء 12 أيام، قال بعض العلماء 20 يوما، والصواب هو هذا، الصواب الذي عليه جمهور العلماء 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة ونزل بالأبطح، 4 أيام يقصر الصلاة 20 صلاة، ثم انتقل إلى منى في اليوم الثامن، فما زاد على هذه المدة فإنه يتم. نعم. قال: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. وإن لم يجمع، يجمع يعني يصمم، يعزم، يعزم، يعني ما يدري، هو مقيم في مكان لكن ما أجمع، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني صمموا، مقيم في بلد لكن ما يدري، عنده حاجة ما يدري تنتهي، إن انتهت اليوم له معاملة، إن انتهت اليوم مشى، إن انتهت بعد يومين مشى، 3 أيام ما يدري، هذا لا يزال يحسن. أما إذا كان لا مجمع معزم يعزم على أنه سيقيم 5 أيام أو 6 أيام أو أسبوع، فإنه لا يترخص برخص السفر من أول فريضة، لا بد يكون مصمم. أما إذا لم يكن عنده تصميم، هذا معنى قوله يجمع يعني يصمم، فإنه لا يزال يترخص برخص السفر، لكن إذا كان في البلد يصلي مع الناس ولا يصلي وحده، يجيب المؤذن. نعم. ها؟ لا، المحصبة صلى ب4 أوقات، 4 أوقات ونزل وطاف الوداع ومشى. نعم. باب صلاة الخوف. بركة. نعم. نعم. ولو شهر كامل. ورد أن ابن عمر قام بأذربيجان 6 أشهر منعت الثلوج، كل يوم يريد أن كل يوم يريد أن يسافر ولكن الثلوج باقي. نعم. لا، ما ينكر عليه. نعم. العبرة بفعلها، إن فعلها في البلد صلى 4، وإن فعلها بعد أن فرقت المنى صلى ركعتين. نعم. فاته من إيش؟ أهل مكة يقصرون، الصواب أهل مكة يقصرون إذا كانوا حجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج ومنهم أهل مكة ويقصرون ولم يأمرهم بالإتمام. وإن كان مذهب الحنابلة أن أهل مكة يتمون، لكن الصواب كما قال هذا ابن القيم أن أهل مكة وغيرهم الحجاج يقصرون جميعا أهل مكة وغيرهم. وهل القصر نسك أو للسفر؟ من قال أنه للسفر قال أهل مكة ما هم مسافرون يتمون، ومن قال أنه نسك قال يقصرون، والصواب أنهم يقصرون مطلقا سواء قيل أنه سفر أو قيل نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج من أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام، إنما أمرهم في غزوة الفتح في جوف مكة قال أتموا يا أهل مكة إنا قوم سافرون، ولم يقل لهم في حجة الوداع في منى أتموا. نعم صليها نعم تام، والعكس إذا صلى ذكر الصلاة سببا في حضر صليها تام. نعم سبب.